بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون وحن كده حجرني في سورة المائدة وحن كسو حبل إن قفك محرم كأه وحج أم عمر حرما وحيالها الله سبحانه وتعالى وكحرمي قيب كمدة إيوح ورب أحل عليي بركو حن سوء رقني الله ينو امتحاني وقارتاس وكو امتحاني لكن صحابة رضوان الله عليهم اي كبد بادين امتحان كاس اي مارت قدبين الله او كحرمي اقارت ان برغ الا اقارسده انت اي محرمين تيهين اي قفك كحد قدبوه او اقارسده وحا لقدون ايوه ايام كسوا حضرني هذا ايضا ما دام اقارتي برغ ان لك الريبي وربنا هو عدين يا مد بضع وكلهم كجر بضع إن لو حلالي يقفك محرم كأه سيد الله هذا حرم أيبا مد برجة يعني أجار تبرجة أو مارتي ومركو محرم يهي أو كله يعني سيد الله كلينا سجن اللي هو حلالي تي بضع اللي هو حلالي الله سبحانه وتعالى وحوليه أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل وحل حلالي لكم إذنك مسلمين تأوحل إذن حلالي مركض حج أم عمر حرمنتهين صيد البحر بدا أغارتيدا وكلون كيئة أيال إذن حلالي وطعامه عندي سنوى لدين حلالي محالدك حلالي متاعا لأجل متاع راحين درتي لكم إذن كالإذن راحين أيوه إيه وللسيارة ذاتك مسافرين تاع يعني التمتيعا لكم وللمسافرين إذن كي ذاتك مسافرين تاع راحين لو راحين أيوه أيا اللي إنكو حلالي مركا أما مارك محرم نقو وحجي عمر حرمناو أما حرمنان لبدا بوكو حلالتي بدا إن كجلا بتوهد أغارسته كلون كأعنت وكو بنايا وحرم وحال حرمي عليكم دشين وحال لغا حرمي صيد البر بنانك أو دلكي أغارسيسي أيا لذنك حرمي إنك أغارتان يا لذنك حرمي كورما لكن ما دمتم حرما ما دمتم انت دائم تهين حرما أي محرمين إذنك كو حرما حج أم عمر حرما انت إحرامك دائمتين أيا ماركتي الداء يعني ما رت المحرمين آتيين بل إذا كحرم إنا أجارتي بنان كأمدل كأجار ستان واتقوا الله الله كبقى هذا مؤمنين تيتهين الذي عليه كبقى تحشرون الذين كل من دونه إليه إلى الله الله الذين كل من دونه مالك قيامها ربي جينا وقبقى يعني ما رت أوامرتي سقاطة وحو إذن كالريبين كهراء أيضا وحوى يسيران سوى شيقني أغارتا أما مد برق حنقته أما مد بدأ حنقته لبدا أسباء يعني ayuu rabbi ka warramay haddii qofku muhrim yahay xaj iyo umra midku doonaa xarmanaado ugaarta badda waa u banaan tahay oo kaloonkaas waa u banaanya tan barrigana waa muharram intaas bay aayadu ka warramaysa weeyaan marka allah wuxuu leeyahay uhilla lakum halaydin halaleey saydul bahri badda ugaarteedii iyo kajilaabashadeedii ayaa laydin halaleeyay wa ta'aamuhuna walidin halaleey marka saydul bahri maxaa loo jeeda ta'aam kana maxaa loo jeeda oo cunada ah waa maxay culumada macaani badan ay ku fasiraan laakiin waa macaani kullaha mutaqaarib isku dhow dhow weeyaan yaani Abdullah ibn Abbas oo kaleeto waxaa laga wariyaa riwaayo oo riwaayadkiisa kamid ah sidoo kaleeto Sa'id ibn Musayyib iyo Sa'id ibn Jubayr iyo dad badan oo maarka salafkii kamid ah waxay leeyihiin saydul bahri waxaa loo jeedaa maa yustaadu tariya waxa markaas asagoo cusub lala soo baxo kalluunka asagoo cusub aad badda ka soo jilaabato ayaa loo jeedaa bay oranayaan wa ta'aamuhuna waxaa loo jeedaa maa yutazawadu minhu maliixan yaabisa waxa zaadka loo qaato asagoo oo la milxiyey oo maaragtay mumallax ah ama wanaagsan oo la qalajiyey kaasna tacaamkana kaasaa loo jeedaa macnahaas ayay maaragtay culimmada ku fasiraan riwaayada marka cabdullaahi ibn cabaas mashhuurka ah agtiisa aada caanka u ahee la garanayo wuxuu culimmadu kaga soo guuriyaa sida ibnu kathiir wakayruhuba ay ka soo raraan sayduhuda in loo jeedo saydulbaxri waxaa loo jeedaa buu leeyahay maa akhadahu minhu xaya kalluunka asagoo nool uu la soo baxo qofka uu soo dabto isagoo nool uu soo saarto wa tacaamuhuna waxaa loo jeedaa buu leeyahay maa lafadahu mayitan badda waxa ay soo tuurto asagoo mayd ah kalluun mayd ah hadday soo tuurto waa xalaal wey waa bakti wey lama oranayo waxa ay soo tuurto asagoo mayd ahna waa laydin xalaaleeyey macnahaas cabdullaahi ibn cabaas riwaayadiisa mashhuurka ah waxaa maaragtay la warinayaa abubakar sidiiq baa laga wariyaa zayd ibn thaabit oo saxaabada ka mid baa laga wariyaa cabdullaahi ibn cumar baa laga wariyaa abu ayuub alansaari wagayruhum oo taabiciinta rag badan oo ka mid ah macnahaasay ku tageen riwaayada mashhuurka cabdullaahi ibn cabaas marka waxa weeye uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaarteedii baa laydiin xalaaleeyey ka ugaarsigeedii yacni wixii asagoo nool aad la soo baxdo markaad ugaarsato aad soo saarato kalluuna wa tacaamuhuna waa laydiin xalaaleeyey oo waa maxay yacni midka ay baddu soo tufto isagoo mayid ahoo baktiya yacni maaragtay dhintay baan u jeedaa ay soo saarto kaasaa la yidhaahdaa tacaamkana macnahaas ayaa maaragtay caan ah weeyaan macnahaas iyo riwaayada caanka cabdullahi ibn cabaas aada loogu garanay waa taa weeyaan macnahaas aanan u daysanaynaa mataacan lakum maxaa marka allah sidaas uu idinkugu yeelay mataacan ay tamtiican lakum raaxayn idinka uu idin raaxaynaayo darteed ayuu rabbi sidaa u yeelay dadkiinii maaragtay ugaarsanayay iyo wali sayaarati kuwii musaafiriinta ahaaba idinka keligiinoo muxrimiinta ama kuwiina soo saartay waad cunaysaan waa idiin banaanta waa laidinkugu raaxay oo raashin baa laidinkaga dhigay kuwa musaafiriintana zaad bay u qaadanayaan oo zaad ahaan ayay u qaadanayaan marka yacni waxay leeyihiin assayaara waxaa la yidhahdaa jamcu sayaari oo loo jeedo almusaafir sayaara lagu jamciyaa waana musaafirkaa la yidhaahdaa marka dadkaas musaafiriinta ah yacni waxay leeyihiin yatazawaduunahu qadiida asagoo waxay zaad qaadanayaan la qalajiyey qadiidka waxaa la yidhaahdaa kalluunka kiisa yacni maaragtay maa qutica tuulan baa la yidhaahdaa waxa dheerdheer dhirdhir loo jaro marka la goynayo islamarkaana wa muliha wa jufifa fi lhawaa'i washams inta la cusbeeyo lagu qallajiyo hawada iyo quraxda lagu qallajiyo oo marka asagoo qallalan la isticmaalo kaasa qadiidka loo jeeda oo zaad buu galaayo in mudabu qofku wadan karaa weeyaan marka yaani raaxayn idinka iyo musaafiriinta ba loo raaxaynayo darteed buu Allah sidaas subxaanahu wa ta'aala yaani oo idinkugu maaragtay idinkugu xalaaleeyay ugaartii badda laga ugaarsanayay weeyaan ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه آيتان أي جمهور العلماء أدري شدان واستدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية آيتان أي حتى مارتي ميتة أو مارتي كلونك بدأ وحي ميتة ذي إنه حلال هنا أدري شنيان وكذلك وحي أدري شن الحديث كبيرا maaragtay Jabir ibn Abdullah iyo maaragtay laga warinayay oo asagana maaragtay Imam Malik fil Muwatta wa gheeruhu oo ku warinayay xadiidkii maaragtay midkii markay safreen ayagoo jeesh oo maaragtay nabigu diray ay markay timirti iyo zaati ka dhamaaday dabadeed ay kaluun heleen kaluunkaas muddo badan ay cunayeen muddo badan ay haysteen kaana way u dilishanayaan asagoo meed oo badda isoo tuftay ayay heleen markaasay cuneen weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala mar haduu qofku muhrim yahay ama yuusan ba ahaanine baddaas in laga jilaabto qofka waa u banaan tahay weeyaan wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma wa hurrima waxa la xarimay alaykum dushina waxa laga xarimay saydul barri bad banaanka ugaartiisa baa la idinka xarimay ما دمتم حرما يعني انت اداء انتهين اذنكم محرمين انت اد حج ام عمر حرم انتهين ولا اذنك حرمي ان اد اغارستان اد بنانكي برق اد كاغارستان ولا اذنك حرمي ويا حتى بصيد كان الهي هو حرم صيد البر للي اغارتاسي يعني وحلو جينا وحلق مارمانا انو يا وحش انو يا وإلا حديث أي يعني شيء أو يهي شيء إنسي أو يهي وبني آدم كالجو قوي وهي شذان أو يعني أنضفك كعرنون دورك جرء أنا هين وحوى صيد لمير هذا وحدتك أي بغضان وقار لمير هذا وقارت وحد دورك كجرى لير هذا مارك وإنه مارك شيء وحشي دورك كجره وإنه يهي وي وحكى له شرط أهو لقمار مانا إنه يا شيء مأكول ولا عني sida xalib aan ka soo hadalnay shay cunitaankiisu uu banaan yahay maxay yeelay waxa qeyrul maakul kale yiraahdo waxaan la cunin waxa in la cunay aysan banaaneyn yaani lama yiraahdo sayid laguma magacaabo ugaar laguma magacaabo saas darteed waxa way shay shayga muharram ka ihi waa inuu shay wuxshiyo duur ka mid ku jira uu yahay marka hore marka labaad shay la cunayo inuu yahay cunitaankiisu uu banaan yahay oo sharcigu uu baneeyay inuu yahay amma waxyaalaha sibaaca iyo dugaag iyo wixii waa tan xal ka soo hadalnay yaani maaragtay ayagu dilkooda fil xil wal haram waa lagu dili karaa weeyaan sidaas maaragtay ay aayadu tusimaysa xurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma saydka kaasa loo jeeda marka wattaqullaaha marka halkaas dhaahirka aayada wuxuu tusinayaa shayga muharramka ka ihi waxa weeyaan yaani muhrimka wuxuu asagu ugaarsado ama wixii la ajnabi loo ugaaro hadii aad adigu aadan ugaarsanin laakiin qof kale adiga uu ku soo ugaaro ama qofkaasi xalaal ha noqdo oo yuusan xarmanaanin xaj iyo umro ama ha xarmanaado xaj iyo umro ha xarmade wixii uu ku soo ugaarana laguma ogola weeyaan marka xadiidka Abu Qatada oo xarka soo hadlaynay saxaabada la ajnabi uma uusan ugaarin Abu Qatada asaga ugaarsaday asaga soo dishay markaas uu keenay taasoo kaleeto waxa weey jumhuur culama ee xadiidka sidoo banaynayo oo ku banaantahay weeye ama hadii la ajnabi loo soo ugaaro oo ugaarta loo soo dilo ama kan dilaya muhrim han noqdo ama xalaal han noqdo waa muharram weeye inaad cunto xaraam ka tahay weeye wattaqullaaha allah ka cabsada subhanahu wa ta'ala hadaa mu'miniinta tihiin waxaad uga baqdaan بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وحو ربي إذن أمره لإماتا كذا وحو إذن كرر بأوتكار تالي الذي عليه تحشرون الذين كل من دون إليه أسجى مالك قيامها الذين سوصار دونه أو كرك أبالك مركز أبالك إن إنسين دونه قفوا الباب وحشق يستعد خير تعد شر تعيبة الله كأب المرين دونه حتى أنت أدونك جوكتان ربي إنك عب صدويا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الله سبحانه وتعالى وحو يالي الكعبة كعبدي وحو كيالي البيت الحرام بيتي حرمض لها كعبدا سو بيتي حرمض لها وحو كيالي قياما للناس يعني ما يقوم به أمر ديني وحدتك دين كوذئي الدنيا دوذو أي كل استاكتو أيو ربي كيالي سبحانه وتعالى. والشهر الحرام بله حرمض لها أما بشي حرمض لحيدنا وحو الله كيالي قياما للناس بكيالي. والهدية هديه حولهم حرب كله هديين أي والقلائد وذوات القلائد كوي مارك الله كول حري أما مارك ما يرحلي وحل مدك الله حري وهديه كمد أحانا الله وحو كيالي قياما للناس بكيالي قياما للناس يعني ذاتك وحي معيشدو ذا الدنيا آخرة أي كل استاكتو أيو رب كيالي سبحانه وتعالى. ذلك يلستاس و الله سبحانه وتعالى أو كيالي يعني مارت كعبدي أشهر الحرم كي هديجي أو كيالي قلائدي أو كيالي قياما للناس أو كيالي ثابت أرس جنويا لتعلموا إن أجاتان درتي أن الله الله سبحانه وتعالى يعلم إنه أبيه ما في السماوات وما في الأرض إن أجاتان أن الله الله سبحانه وتعالى يعلم إنه كور قب علم أليه أبيه ما في السماوات سمدها تحدث وح كسجا وما في الأرض ذلك تحدث وح كسجا الله إنه علم أليه إن أجاتان ومركاسي وح إلهي كقرصونين ينجرين إيو أن الله اللهنا عليم أليه أبقه بكل شيء شيء كست كله أو إلهي علم أليه أو علم يسوح كقرصونان كراهي ينجرين إن أجاتان درتي أي صدا أغيي إلي ويان. جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل ذا يعني بمعنى صير إن لقدقه وإما إن لقدقه بمعنى خلق لبدا مفسرين توير هذا حدي بمعنى صير ليره هذا وكأهيسيه وكيالي ويان لبدا مفعول قاذا نيسا سيدا أكتي جعل ذا مفعول كهر وحوي والكعبة ذا البيت الحرام أنا وحن كدقين عطو بيان أو كعبة ذا عطو بيان وقدقين قياما للناس للمفعول كاللبادا كدقين وهذه بمعنى صير أن كدقنا حديث بمعنى خلق أن كدقنا هل مفعول إيقاذا نيسا خلق هذه اللي قدق معنيه هو أبو ري الله هو أبو ري اللي إرادة هل مفعول إيقاذا نيسا الكعبة طبعا إيقاذا نيسا بيانا يعني البيت الحرام بيان كيديا كدقين قياما تنوى لحالين يا مركاسي وحالا اللي قدق إياوه يعني إعراب تاسا مركا أن مرينا إن شاء الله تعالى لابد إعرابات بل لابد إعرابات بلنان ويا. جعل الله الله حقي إلي الكعبة كعبدي الله حقي إلي بيت البيت الحرام يعني بيت كي حرمض لها قرقي حرمض لها كعبدي أو قرقي حرمض لها رب حقي إلي قياما للناس يعني وحي ذاتك نرشه ذكو استاكتو أي رب كيه سبحانه وتعالى أدوني آخر مرك هذا البيت الحرام أي وحى لقوم قعاد كعبة اللقوشين بيت الحرام بكعبة اللقوشين محايا لوحى لقوم قعاد كعبة وحى لقوم قعاد بيت الله الحرام وحى كعبة لقوم قعاد إليه لعلوه وارتفاع شأنه ما دام درجتي سئس الرئيس أو بيت إلهي أو عزيه أو يهيو أو إلهي قيمه أو شأن ديس أو كريال أي سيد الله يهلي سرين تيس الدرتيد بس سيد الله قم قعاد بيدي يعني وحي بهذا يعني وحا لغا سو قاتاي بيراهدان مثلا من ذلك الكعبان للعظمين الناتئين بجانبي القدمين وادرت اللقطة لبدا انقو وحاول لبدا لفو سو بحسن بي ليدان كعبين ليراهدان كعب با ليراهدان مركا وحي سو بحسن وسريبا وكعب با لاورنيا وي كعب مركا سداسا لوغو مغعاد ديلي وحي كلو ييراهدان يعني وحا ليراهدان مثلا هوينتا gabadha markii naaskeedu u soo baxo waxa la yiraahdo kacuba sadiyul mar'ati ba la yiraahdo ida nata'a wa baras yaani markuu maarto soo kuusto yaa la yiraahdo waa soo baxay laana waa qorbu u soo baxay weeyaan saaso kalena waa lagu markaa wixii baariso oo soo baxsan oo dhan yaani kacab ba la yiraahdo marka kacabada buruuskeeda iyo maarto culuugeeda iyo shareynteeda macnaweeyga ayaa sida loogu magacaabaa weeyaan جعل الله الله حكيلي الكعبة كعبدي البيت الحرام بيت الحرام كأها قياما للناس ذاتك وحي أرموهو ذا الدوني آخر كو استاغان أي رب كيلي مركز سيابي قياما للناس ويهين كعبدو أي أتهي قياما للناس سيابي ذاتك وكو استاغتا مركز أبوه الرئيس أمر الدينك وكو تاغانو بيتك إلهي مركز لحجيو لعمريستو أعماش الله سمينيو dunubtiisa inuu ilaahay ugu dhaafo oo asaga oo maarta qaahir oo qofku soo noqdo ayay soo ugu noqonaysaa haddii rabbi xajkiisa uu aqbalo subhanahu wa ta'ala marka waa qiyaama linnaas waxa kale oo qiyaama linnaas u yahay baytkaas waa bayt aamin oo ilaahay amaan uu ka yeelay marka man dakhalahu kana aaminan qofkii galaana qof aamin buu noqonaya oo maarta cirdigiisa u badbaadaya naftiisa uu badbaadaya يعني ديجيسان لدادينين وتاس ويا مركا قياما للناس الهي سبحانه وتعالى كي يلي ويا كعبدا حد وحلو جيدا يعني جعل الله الكعبة البيت الحرام ذا الله أولي الحرم كله بعلم ذا كم قعبان ويا حرم كذا ما انتي بعد اللو ذا جيدا معناها سيكون فسران ويا مركا يعني وقياما للناس لأن هديبا دين كادين أو إلهي كوبها جاجيه وثوابه أجري أتكرسه نقونا إيسو نفت هذه مالك هذه عرض قادنا أتكو بدباده والنعمة وين وقياما للناس وين والشهر الحرام بشي حرمض لحيدنا الله حكيالي قياما للناس مركا الشهر الحرام إن لو جيده يعني الشهر ذو الحجة والله ماذا ذو كفسرة بشي ذو الحجة اللي يده لفت إذا لو جيده محايل وحا لو خصصي او بليه كر اشهر حرمك لو خصصي بي ليه بشاس وا بشا زمنك او لا غدنيا حجكي ويا بشا حجك لا غدنيا وا شهر الحرام وا عماش الله لا باشريو او حجك عماشي ساعه سمينيسا حب لابن يا مالك سديدات الى ما انك صدح يتبناد او بشا ذي الحجه كو سكوناي مركا عماشي بمر حدا لا باشريسو لميتاي با لو خصصي او ايدا كليه لوغا دغاي الشهر الحرام اي بالحجه اللي يراد ذا الحجه اللي يراد مش هذا الحجه اللي يرادو ان لغا دغو اما ان جنس لغا دغو يعني الشهر الحرام اشوى جنسيه اللي يرادو اي الاشهر الحرم لو جيدو والشهر الحرام اي الاشهر الحرم بله حرمه لهانا الله وكيل قياما للناس وبلها حرمه له وحوي ومارك ذي القعده وبشر ذي الحجه كهريسا iyo dhul hijja iyo muharram saddex laas wa talaat mutawaliyat saddex isku xigta weeyaan iyo rajab mudhar allati bayna jumada wa sha'ban isha rajab li yiraahdo jumada al-akhira iyo sha'ban dhexdooda ku jirto afartaas bilood baa li yiraahdo ashrul hurum li yiraahdo ayagana allah wuxuu ka yeelay qiyaama lin-naas ka dhig sababtu waxa way hatta waqtiga jahiliga oo mushrikiintu aysan diin iyo wax ilaashanayaan aan jirin bilahaas kuma aynan xad gudbi jirin dagaal ma aynan sameyn jirin qaarkood qaar kale dagaal kuma qaadi jirin bal xataa dhiig ma aynan raasan jirin oo faari iyo maaragtay aarasho inay aarsadaan ma aynan sameyn jirin weeyaan taasaa la leeyahay xataa cadowga lama dagaalami jirin xurmadana ma aynan jabin jirin asbaabahaas oo idil ayuu qiyaama linnaasi u ah islaamku wasii xoojiyey diintii islaamkuna waa ay sii xoojisay kaliya waxaana loo ogol yahay hadii lagu bilaabo dagaalka inuu isdifaacdo bisha ajrul xurumka xaq dafci waa qof muslimka waa uu leeyahay weeyaan xurmadii ay jaahiligii lahayd ايو مارت اي جاهلي حرمين جنين ودين ابراهيم وي اي كسو قاتين نبي الله محمد نواء الصبي صلوات الله وسلامه عليه سلام كان نواء الصبي وي مركا وقياما للناس والهدي والقلائد الله حكي لي وجعل الله الهدي هدي وحكي لي والقلائد يعني هدي كيسي لوكو الحري قرط وحلوكو الحري قياما للناس بوكي لي وي ايجن قياما للناس بوكذب مركا هدي والي قانا يعني هدي وحالي لهذا وحا كعبدا لو هدي او حولا اما جيل هالنقضه اما مارتي لو هالنقضه اما اري هالنقضه وحي الهدي او حولا نعمولي بلي لهذا كميدا ايا لو جيدا وين هدي بالو مقعابا مركا يعني هدي جاس هي قلائد قلائد مركا لغا معنى المفسرين توي كشيغان القلائد إن هدي لفتي سلو جيدا ليراهضا وذوات القلائد ليراهضا وحكي لذوات القلائد كو مارت الله كو الحري وحرق اللي وحره لأن هدي مركي عربتو كحين أيان وحي سمين جرين سي حولها كلاو قدوان هذا وآن انقفك وضعي حوله بأي أبد بادانو توقت إيا الدتك مارتي وحدعاء إيا أبد بادان باي ما يرحو كلا أما مارتي انت سوقاتان جيد مارتي إيا محالي ما يرحدي باي كحري جرين أما كور باي كحري جرين أما كول يحبي أسمين جرين وحيالها سعودان باي كحري جرين حتى يعني مارتي يعني وحي سمين جرين قفك اللفتيسة ايا مارك مدح وحو كحرن ايا ما يرح ذاس وكحرن سلو اقاد وقف حج اما عمره حرمان انو ياي سلا دلت اللي قم حد كد بجرين ويان مركا معناها ان دوات القلائد اللي يراه دو لو جيدو حوري لفتو دي ان لو جيدو اما قلائد اللفتي دي اللي يراه دو والقلائد حرق الحرن يقوله وحي مدح اللي كحرن ايانا الله حقيا لقياما للناس لان مركا اديق مدح كحرطا لبطابا ماي وقياما للناس مرك اللبضبة وبدباديا مرها في قفك إلهي يعني عمارة مالكي سي نفتي سوى وبدباده ووحوينه مرك إلهي انت بغو حقية لي وحدتك أي نرشو لأدوني آخر ما يكسب ناته أي رب كي يلوي يعني جعل الله الهدي والقلائد قياما للناس تتك وحي كو استاقان ومعاشده لي كو استاقت أي كير بمعنى ينتفعون بهما ويثابون عليهما بلوجهما ويكون انتفاعا ويكون بدبانا ثم والله قفوا بياي ومرك ماشى تقان الله أجرب كسين ياويا مرك التاس أي قيام للناس أوطايويا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك يعني إشارة وحن علنينا جعل قاس يلستاس الله أكشوكي جعل الله الكعبة أوي ربان علنينا أي ذلك الجعل المذكورة كالله صور شيئي والله إنه كعبدي إيا مارة أشهر الحرم إيا الهدي والقلائد أوكي لقيام للناس وشي سبنه لتعلموا إنا أغاتان درتيد بون الله أسبي أو الله أسبي إنا أغاتان أن الله ألي يعلم إنه أغيهي ما في السماوات وما في الأرض علمي جيس إنه واسع يهي وحا سماواتك كسوغن يأرضاك دحل دوحا كسوغن أو علمي أوليهي مرحد دوسر بساء أميهي أصدقى مركة مسالحني إن الدنيا آخر بإذين جديني وحو إذن فرى مركة قاتل أساسا لو جيداوية إيو أن الله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقو يهي بكل شيء وحكست كل جين أو علم أوليهي الله سبحانه وتعالى مركة أن الله بكل شيء عليم يعني وحويان وحلوجي ذا هذا الكي انتان بيلمتا لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لكن علماء الوحي ذا هو تعميم بعد التخصيص تعميم بعد التخصيص اولا لصوص يديه ما في السماوات وما في الارض اله علمه اليه بكل شيء عليم مرك انه عام يهينا مركا ساحد لك المامية خاص امرك الله صوص يدي سماوات في ارض ذا بالا عميمي وعام لقد بقيوه مرك ربي سبحانه وتعالى شيء كست كله وعضيه لا تخفى عليه خافية وحك قرصون الله مجروية اعلموا أقاذا أن الله ألي شديد العقاب عقاب تسمده دريه يؤاد أذقيه إنه يهي أقاذا أي شديد العقاب هو يهي شديد العقاب إنه يهي وأن الله الله سبحانه وتعالى إنه يهي غفور ألب بالبداف بغن oo qofkii dhunubtiisa ka toobo keeno oo Rabbi u dhaafay rahiimun hadara naxariisasho badan uu yahay oo adoomadiis u naxariisanayo marka labadaas ba ogaada weeyaan yaani qalbigiina waxaad ka goosataan wey Allah qofka ku caasiyo oo amarkiisa qaadan waayo tamarrud ku sameeyo inuu maaragtay shadiid al-ciqaab yahay ama adduunka uu ku ciqaabo aakharna uu ku ciqaabo hadii qofka muti' uu yahay oo rabbigiisa uu noqdo oo Allah amarkiisa uu qaatana inuu rabbi subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim uu yahay oo jannaynayo naxariistiisa raxmadiisa uu gelinayo ta qalbigiina ka jismiye baa leeyahay marka qofku waxa la rabaa aydan waxay tusinaysaa inuu mar walba uusan kaliya dhinaca raxmada kaliya inuusan qalbin uusan bihin macaasi kasta iska samee maadaama aan muslim tahay Allah ghafur rahim wey ilaah baa ku deynayo waxa doonta iska samee inuusan oran laakiin uu garto inuu shadiid al-ciqaab yahay inaad garatid baa la doonayaa walidalika nusuus ta'ab arkaysa quraanka ku badan tahay aayadaha noocaas oo kala nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim وأن عذابه هو العذاب الأليم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم القرآن كآدي يقول بذنك مركز مركز تبو حال الرباء إن وقفك كن ولا هذا بين الخوف والرجاء إن الله كعب سطو حمد أسكى إلى لسو الله هداك حمد آذان كتوبك إن إنه كو عقاب يادو قاتو إيه إن ربك قادر رجيسو الرحمة ديسا أدمره بالرجيسوية ولذلك وحيدا عن علماته waqtiga in la rabo raxmada in la qalliba la raba waqtiga qofka oo dhimashadiisa oo arko inuu dhimanayo oo ogaado raxmada ilaahay marka inuu qallibo allah inuu u naxariisanay inuu yaqiiniyo jannadiisa geeynaayo xusnudan nabiyilla inuu markaas badiyo bal raageerida markii ku timaado laakiin inta aad caafimaadka qabtoodan geerida kugu imaanin labada ina ku dhex jirto si khayrkan aad u badsato shartan aad uga harto oo u yareysato weeyaan marka allah sidaas u leeyo iclamu ogaada anna allah alle shadiidul iqaabi iqaabkiisa miduu daran yahay inuu yahay ta ogaada oo qofka ku caasiyahay oo awood u leeyahay ku ciqaabo wa anna allah allahna ghafurun alli dafid badan uu yahay rahimun naxariisto liman taaba ilayhi wa ataa amra qofka ilaahi ateeco oo u soo laabto amarkiisana qaato inuu allah ghafur rahim u yahay taan ogaada weeyaan وأن الله غفور عليه دافع يهي رحيم نحريست توبته كأقبله إنه يهي توبته كأقبله قلنا حريست إنه يتاء قادويا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول رسولك والنبي الله محمد دشي سماهان أو وح دشي سسارن مجرو إلا البلاغ قارسين مويه وح كلو دشي سسارن لما أركوه والله اللهنا يعلم وحو أبيهي ما تبدون وحاد موجسانيسان خير يشر وحي تايب إيه وما تكتمون وحاد قريسان وقلبي نقو قرستان رب هو أبي خير يشر لبذا تانا الله سعوده مركا آيدا وحوهي مهمة النبي الله محمد الله أو ساري تكلفة سارا أي رب نوغو شيء بيهوية وحو رب ليهي وحاد النبي الله محمد دول سارا أو كلية وتبليغ الرسالة أيضاً وقتين نبي عليه الصلاة والسلام وديفاناس وهو استاج وقتو ذاك وقارسي أيضاً روي كمرخاتي كعين أصدنا الله كمرخاتي كشتسلي أنا رغوص ومرني يعني مارت إني كمرخاتي كعين أيو الله مرد لي سبحانه وتعالى ما حد سلاته وحل قرب ملع وحي انت كسوحري نبي الله محمد شقكو ملع إن إيمانك قلبي قلي بين قليو إن مارت المسلمين أبقطان asoo shaqo kuma leh inuu xaq ku soo gaartay oo booleeyay taa waxa hidaayada iyo baadida labadaba Allah ba iska leh qofka u gartana waa xunuuniya qofka u gurt maslaxadiisa mashiicadiisa ay keentana waa u baadiyeeyaa weeyaan marka taa nabi ilaahay maxamed shaqo kuma leh midan ayuu maareeyaa mas'uuliyadiisu tahay ba la oran wama cala rasuuli ma cala rasuuli rasuulka oo nabi ilaahay maxamed dushiisa ma aha illa albalaagu gaarsiin oo cad oo dadka xaqqa iyo tooxiidka u gaarsiiyo taamooyo wax kale oo dusha ka saaran lama arko wallahu allah ya'lamu wuxuu og yahay ma tubduuna waxaad muujisataan yaani ma tubduunahu min khayrin aw sharrin waxa qofka uu dhaahirsado bannaanka uu soo dhigta haduu khayr yahay يهدو شبي عيبا الله علمه أوليه ونكور قباويا وما تكتمون وحد قرستان ربي وأبيه أيو نفتي نعطو قرسانو أما سرعان أدو سميسان من الخير والشر خير يشر وحوي عيبا ربي وأبيه مرك الله وأبيه معنيه دوامحي يعني فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم وحو ربي إذن كأبيه أيو إذن كأبا المرنين خير كانت من نوالقاء أبا المرين شرط أبلك من نوالقاء أبا المرين أيهوي مرك والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وحويا الله بإذن أبا المرين أيه وحيا سميسان مرك وعدنا وكجرا وعيدنا وكجرا يعني بلقات بكجرا خير هذا داخل ستان أمقر ستان الله يبك أبا المرين شر هذا سميسان وعيدي تهديل وكجرا أيضا لبضب والدك أبا المرين أيهوي مرك علمي سنة وواسع وأميهي لا تخفى عليه خافية وحك قرصون مجروية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار اسخب مدوي الله سبحانه وتعالى تتكاس خلق جيسا متكاس تحارد كسوغي هو أقيه الله سبحانه وتعالى ويه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل وحتر النبي الله محمد لا يستوي معك وكوس من معه وحس من معه الخبيث شيء حم يوطيب متكون أكسن ما سنة لبس من معه ولو أعجبك هبك عجب قليه أيها الإنسان إنسان يهو هبك عجب قليه كثرة الخبيث كان حم فربد مبيسة هبك عجب قليسه لما ذا سمرنا ما سنة شيء حن إيه شيء وناكسن وحس من ما أهوية مرضينا سنين فاتقوا الله الله كعب سبا دادو فاتقوا الله الله كبغى يا أولي الألباب دادك عقوش عقلك الساقب وصاحبك أهو دادك عقلك السليم كأهتوصن له ربي إنا كبغى لعلكم كلك وحا مدنتين تفلحون إنا مارة الليبانتان هدي تقوى ذا الله تمادان فلاح في الدنيا والآخرة يعني الإيمان الدنيا آخر إنها تحشان آيات كل قاسم ودنتهين ويا أيضا محال إلى هذا هو حكم عام كهذا ليس حكم عام أي كور رميسا وأه إن لديده إن يسنادان الله أكتيسا شيء حمقي شيء ونكسن إن إله أكتيسا كل سنادان ديده لديده أي مارتي يعني حكم كاس عام أيضا كور رميسا مركز على ليه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو الله لحظ ليا وليه شرط مركز أجدد خير كان جعليسي وضفك فر وطاسويا وحن إنا إسكا إلى ليان وحسن إلي مادان سبا ضفك فر بالغرمي ويا مركز الخبيث والطيب معاني هذا تربنا المفسرين تكفسران لكن كل معاني ذات مركز سوقاته واسكو حل ما لي تجيسا معان اسكو الدوية الخبيث والطيب وحكست الشيء كست كل جي مد حمي مد سنبع أيال لجو الرمية مرك الله بالشيء وح حمي وح وناس مرنا مسلم مثلا الإيمان والكفر إيمان هو شيء طيب هو كفر جنا هو شيء خبيث عنوا مسمي مسلم لا يستوي الإيمان والكفر مسلم الله بذاته وحانا سنين بدعاء اتباع السنة المارة بدعاء قفك أولي ما دي سنة الله الراعو يعني بدعاء وشيء خبيث هو سنة الله الراعان وشيء طيب هو ما سنة الله بدا سنة وحانا سنين الطاعة والمعصية الله الله أطيعه الله الله عاصياه الله الله أطيعه وشيء طيب الله الله عاصيان ومعصية وشيء خبيث هو مرك اللي بده يدون الله بس من معه سلو كليته أخلاق ذا طيب كأي أخلاق ذا خبيثة ذاهي حن أخلاق ذا ونكسني أخلاق ذا حن لبده ومسلنا لبده يدون منه مسلنا منه وخبيث منه وطيب عمل كيسة صالحة كيسة خبيث كأ لبده ومسلنا وكذلك سلو سلو كليته أيين أسنين أهل الجنة أي أهل النار كان أين أسنين قف عذاب إلهي قليل قف جنة إلهي قليل لبس من ما سو مجد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة إلهي ليه سبحانه وتعالى حيل وحولي أصحاب الجنة هم الفائزون فتكاس الليباني ما سنوي. وكذلك أمارة حرام في حلاشة حلاشة وطيب حرام في خبيث لم يدرون ما سنوي وحاصر من معاملة مفسرين تقوب السلام وهو شيء واحد يتقي شيء ونأكسن وجيدك اي شيء رديئة أهوحهم ما سنة إلهي أكتيسك ما سنة سلاسة مركة قفك مؤمن كائي مطيع أين ثوابت إلهي أبو سنان كريم قفك عاصدة أي قفك مارتي مطيع أين أبو سنان كريم يعني سلاسة وكلا قفك حلاشا ميرتي قفك حرام تعنا أين إلهي أكتيسك أبو سنان ما سنة ويدقس من معه لا يستوي قل وحاطنا لو محمد لا يستوي ما سنة وكوئك معه الخبيث كان حمقي والطيب متكونا يكسن ما سنة ولو أعجبك هبك أعجبك لي كثرة الخبيث يعني إنسان كلا لحظ ليوية ولو أعجبك هبك كياب لي يؤد لي يبتدت كفر أحدد به كثرة الخبيث بها كفر أحدد لسادي دولك محايالي خبيث كوحد شيء خبيث كأي صاحب كيسة إنه كو انتفاعي هذا وهيستو أدونك انتفاع ماها وضر أيو قارسياويا كفر يضرب صوب يقول نقضاء عذاب إله معصيد وحي يقول نقضاء يعني مارك عذاب إلهي بدعاد وحي يقول صوب نقضاء عذاب إلهي حرام تلقوت وحي يقول صوب نقضاء عذاب الله وحسو إذن ويا مارك النفعي يعني كمهلي بل ضر أيو أدوني آخر أبو كهلي ياويا ولذلك أبو يعلى الموصلي وحورنا إياه يعني سنة أمارة صحيحة وكورنا يعني أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال إنه يري يعني مارتي ما قل وكفى خير مما كثر وألها يعني وحير وأذيه كغفلا حلال يرؤات قوضته كغفلا وحكا خير بذنته حولة رب بذنك مشكوريه وحقك مشكوريه وحرام وحدة ملك قارسيه أي كخير بذنته مركا يعني نوردون الهيثمي سلوك في مجمع الزوائد يقوى رنايا رجاش يسروا حولي ورجال الصحيح بو أرنايا ويا مركا فاتقوا الله الله كبق الددو فاتقوا الله الله كعرصد يا أولي الألباب تدك عقلك السليم كإه وناكسب صاحبك أهو تدك عقلك وناكسب له الله كبق لعلكم تفلحون إن أدنيبان كان درتي الله أبا عرصد لأن قفك إلهي كبقه فمن اتقاه أفلح كل الفلاح قفك ربك يسكبق هاي وو ليباني ليبان كل قد أيو ليباني هو ومن ترك تقواه ألك عبسك قفك كتغنى حصل له الخسران المبين خسارة وخسارة لماذا أي حد هاي أي قفك أسمعه حصله وهلي هو مرك فلاح وكجر أي ليبان تقوى الله سبحانه وتعالى أي كجرته الله والله قبقه وحفره للي ماده وحو الرابي والقحرة أي تغوذ يعني فلاحة وكجرة ويا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسولك يسروا ميو لا تسألوا هويديننا نبي الله محمد عن أشياء شيال حقود الرمو مارت حقود وحبها كويتينين أشياء غاسو إن تبدها دين لموجيو لكم إذين كلا إذين موجيو لا إذين شيء حقيقة ذا تسوقكم أيضا المرق لنيسو واتكحوا معنا إيسان إذن حميق لنيسو واتكحوا معنا إيسان مركة تهوي دينينا شيء هدي أذيك ماركتين لقابة دبوليو عن ماركتين سؤال شيء سبب الغوفرين حوي ديني أو ذرك حمانيس هالسؤال وإن تسألوا حداد سؤاشان نبي الله محمد عنها أشياء ذي حق حداد وحكا سؤاشان حين ينزل القرآن قرآن كوقت قال سؤال دجين أيو نبي أحيي يهي قرآن كون كسو دقيو حدي الشيء يعني إذن كإشكال قلي أما أسوه مجملة ضوضوبة لذين سودجيه إلا إذن كرسارة أدون إيسان تدأوا لموجن لكم إذن كوالذين موجنية والذين ظاهرين الشيء قاسوية عفى الله الله عفيي عنها يعني مساء إشاس حقير وحي التقي وإذن عفيي ويا والله الله غفور عليه دافد بذنوي حليم هدنا الدلقات بذنو أدومدي سعود الدلقات بذنوي أيضا يعني وحويان وحودتك الله سبحانه وتعالى كريبية أدومدي سمؤمنين تاء وحا عن وحدنه سؤاشا عن وحدنه وجلين إنين ويدينين بل هدي سؤاشا انت ويدين لا شيغو أي كحمان يعني مرق لنيسو. ولذلك وحي إلى هذا المفسرين تاء يعني ضد بلنبا نبي ويدين جري سؤالها أي ويدين جري صلوات الله وسلامه عليه قالوا حي ويدين جري أنا أعبها يواقما يعني يا إدالي أضي إدالي كيوي ساسو كلابة قالوا ويدين جري قالوا حي ويدين جري أنا أهل الجنة ميانا مثل أهل النار بانا النار ما انقلية مثل الجنة انقلية تاسو كلابة ويدين جري قال كودوا حي ويدين جري سؤاله وتشدد أو كجره حدي لو جوابه يعني ما رجتي شيء أيسن كبح كرينين أيسن سمين كرينين أي سواب أقولنا قونا إيان أو مسلمين تن أي حرج كرين إيان أي ويدين جرين يعني سؤال سيدا سو كراح أي ذاتك ويدين جرين ويدين مركا سؤال شاء عن وحفة إذا وكرت بما يجرين بل أديق أدب سنة إيسو أما مسلمين تقدم إيا ضر أو إيسو جيد إيسو سؤاشا سوكال النبي هو يدينينا بالليري أما سؤاشا يعني ما رجتي شيء خير أكرت بماي أو أرن شيء ما رجتي لغو عدين أيو بيان أه إن وح لغو عدين لدون أيو شيء لا سوكال سؤاشا سوكال ولغو أقول ياي سؤاشا ما رجتي خير دون كأيه وناج أون تعنت كأيه مدن أين عناك كجرين ولغو أقول يا محاير إلهي بوحولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن ذكر أهل الذكر أو أهل العلم أو أهل ويديه وشيء ما رتي جروية مركز سؤاش هذا أن معناها لهي ويموية سؤاشك لمديدا ولذلك يعني إمام البخاري في صحيح وحقوه لنا يا مركو يعني ما رتي آيدها نكور رميه صورت أكسر الدكتي مركو شيقيه بسند يعني ابن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء تدو حجر جل النبي جس جس وعوي دينه جس جس إن النبي كل جس جسان بعوي دين جل مركاسه حليه فيقول الرجل من أبي من بعورنا يا أبه وكه يا إدري وحليه ويقول الرجل تضل ناقته من أي حشي كبنتي حشي سي مارت جيل عيد بابنتي مركاسه النبي وعوي دين أنتو هي ماذا أين ناقتي هشي لحقاوي جلت هذا النبي تايشك يعني هو استهزاء جس جسوي مركز فأنزل الله فيهم هذه الآية أيو الله سود جيه إلى آية ما هو أخري عبد الله بن عباس أيو فارقيه ويان إلى أوك فارقه أخر ما يوي مركز سؤاشا هذا سؤال عنادة هاي استهزاء وممنوعه وحلمد يعني مارتي سؤاشا نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري سلوك الأنس بن مالك وكورنا أيوه أيو أنس وحولي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط نبي أي خطبة أخرية أنا ولي خطبة راس وكلام قال مركز وقال فيها خطبة يسلو نبي حكيري لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا حدا وحن أجهي أدوغان لهيدين ذلو إن بدن مارت واد إن يرن واد قسل لهيدين إن بدن واد أين لهيدين مركزه صحابة وحولي أنس فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين نبي أصحاب تيسي وجهه ودبي الددين أيقو أمارتي تاهيه أمارتي أرنت أسعاد وحن يعني مارتي أو تأثيري هذا الكن نبي أساميه أي سدى إلان مركز نبا يتلستاليب وحويري يا رسول الله من أبي أبهي وأكم أبو ميدي مركزه نبي رشد أبوك فلان هبل باخو دليك يعني منك روايه كلافه سر امام احمد يمارتي وحي كليه من كان ابي اسلو ما شيغي جيرين من كلا لوو ترين جيرين من كلا انو دلي ايا لوو ترين جيرين ماركاسو انتي استاغي بو يري ابي وا كوما ماركاسو يري ابوك حذافه يعني حذافه من كلا يرا داكو دلي ساسو كلا بولي ماركا يعني وا كخمان ارينتاس وين انو كو كخماداي وين ماركا اريمها سو كليتو أيو مارتي الله سبحانه وتعالى أدي ديهي بدك مسلمين تأني سؤال عن معنى له إن وحفة إذا وكسر قل يجري إن ويديان وحلمنا سؤال شهدي أد أنت ويديس مسلمين تشيء هذا أولي كرين أد ويديسته أو مكان لغو حكمه سيدا مثلا حديث إمام أحمد وورينا أيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحوليه علي مركز سورة التآيدي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي سورة آل عمران كنت تمركز سورة التي يا صحابة وحيرة قالوا يا رسول الله أفي كل عام سنة كستمية حج كان الإله حج واجبي سنة كستمية حج واجب نبويه بيرهدي مركز فسكت النبي صلى الله عليه وسلم نبي واقع أمس مر لبعض بحذرنا في كل عام ما سنة كستبو حج واجب نبويا مركز النبي قال لا واجب إذنكم معه ولو قلت نعم لوجبت حدان ها أرى لها سنة والبحج إن حجسان بواجب إذنكم نقول لها ولو وجبت لما استضعتم بوي حدين لديكو واجبينا ما أولي كرتين إن حج سنة والببقبك أو هذا مسلمة وقوات كان الله إدمان سميين ويا مركز لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم عنها يعني هدينا لكم واجبية إلى ذا حجبا للكربة وضرر ضدك مسلمين تسوء قاريوي نبوي وحسي كبح الكريم ولو كلفوا الغنية لأن واحد كان إلى حديث إمام أحمد أورينا يوكلاته حديث سعد بن أبي وقاص يعني مارة ابن أبي حاتم بخاري مسلم أبو داود كل أورينا يال نبي أن عليه الصلاة والسلام ضدك أقدا بيقى بدن أقدا بيقى وين وحاول ضدك انت الشيء ويديه الهي اوصن كحرمي سوته اللوغة حرمه قاسة دخل قدمي بدن بوي عوير نبي عليه الصلاة والسلام اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لا لا يعني لم يحرم فحرم من اجل مسألته يعني وحوليها مسلمين تكن قدم بقوين وحاول يقفك انت سؤال ويديه شيئا لحرمين مسألة ليس سوته اذا الله حرمه سوتي سعودي سؤاش أويدي سوتي إذا لا حرما من كاس أيادتك أبدا ببضان المسلمين تبو أرمي أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته مركب مسح لنا الرنتاس يعني إن وحان سؤال آن وحن فعيه الدوني آخر كاسو قلي ينجل بل ضرر إيه قلبي هذا حزني إنه كبب بيرا أي سواب إنه قنع يسو إنه قفك ويديبه الله كريبه يا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي لا تسألوا هويديننا نبي الله محمد عن أشياء وشيال حقود كويديننا وحيال حقود هكا سؤال منا إن تبدأ لكم هذين لئذين موجيو شياشة الإذين موجية تسوءكم أي إذين حميق لنيسو أو حمان أي مرق أكلك الميسا وإن تسألوا هدات آشاء حين كلك ينزل القرآن قرآن كالسود الجيني ومرك النبي الله محمد وحييي ونوليهي وقرآن كالسود الجيني حديث آدوي ديسا وسؤال آدوي ديستان تبدو على موجين لكم إذين كالإذين موجين محلو جيدا تبدو لكم معاني بدن مفسرين دكو فسران لكن هل معناه كسو قادنين يعني هذي مسلمين تشي ويديا شيء قاسو قرآن كأسقو مجملة وكسو دقي دو دوبة انتو سو دقي اي سؤاشان إلو عطيه والدين عطيني يا ويا لأنه أبا حنتين كاسو كرة شيء قاسو دو دوبة لو سو دجي تفصيلة ويدي ستين لغو كالسارو مركا سو كرة أخوبة نانتا ولغو أقل ياهي ويا مركا تاس وحويتي ممنوعة أحد ما وإن تسألوا هداد ويديسان عنها أشياء ذي هداد نبي الله محمد ويديسان وشيء قرآنك وكسوا الدقين لكن دوبهان وكسوا الدقون لفافاهم حين ينزل القرآن ومرك القرآن كالسوا الدجيني تبدو على موجيني لكم إذين كالإذين موجيني والإذين ظاهرنا والإذين شيقي ويا عفى الله الله عفيي عنها مسائشي حق الإله وإذنك عفيه يعني واحد لو معنا بو يكون سيدانو عفى الله عن هذا إلا يراد سؤاشي إذا انكبع ذي حد كهر يعني مسائلكم السالفة لو جيلا سؤاشي خرأ إذا انكبع ذي الله هو إذين عفية وإذين ضافي آخر إذين قبسن مايو والذين عفي وحي كوري لكن هذا كذب والذين قبنوي معناه سؤال إلا معنى الله بعد مفسرين تو يكون سيدانو عفى الله الله لا عفية كآمسي عنها سؤالات أدينك ويدين إنسان الله كأمس ما هذا إلهي كأمسي أو سرب الشيجين إن كان كأمس هو يديننا ويا يعني وحلو جدا عفى الله عنها أي سكت معافيا لعباده منها الله كأمسي ويا مش شيجين حدين لو بهي ونو شيجلها الله سبحانه وتعالى marka ma uuna sheegin mar hadoona sheegin idinkana ka aamusa baa loo jeeda weeyo wallahu allah subhanahu wa ta'ala ghafurun allahi daqid badan way rahimun oo naxariisto oo khalqigiisa yaan maarata un naxariisto weeyan allahu allah ghafura oo rahim ah weeyan walidalika ayu maaratay yaani darqutni imaam iyo haakim ay warinayaan وغيرهما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أي ورنا يا نبي إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها الله وحبه فرض يالي فرضك إذن كو واجبي هذا يعننا وحد حدودا سهدمنا الله سهدمنا وإذين سميي فلا تعتدوها سهدم تحت الله بمنا فقد بمنا ويا وحرم أشياء وحما وإذن كحرم الله سبحانه وتعالى فلا تنتهكوها هل إيمان من الشيء الذي كحرم انتهاك إمارته يحجي عننا أي لوجه ذوي وسكت عن أشياء وحما وكآمس الله نحو كآمس رحمة بكم نحريس أو إذن كإذن نحريسان يدرك أي كآمس غير نسيان اللهم أولن هل مامسانين فلا تسألوا عنها مرحب دي سلاتي ربي أسوان هل مامسانين أو كآمس إذن كان هو ديننا أساس النبي الله محمد لي عليه الصلاة والسلام مركو حال الرباء سؤال نبعي لك لي إن الغوء قال صلو وحن نفع لها إن إلهي بأوك آمسي إن هذا باربارين بال الرباوية قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها سؤال شاس لإذن كريبي ووحف إذاه إذن كجرته أننجر أوكل وحويديي قوم دبا ويديين سؤال شاس وكالوحا سؤال شي دب كاسو من قبلكم إذن كورتينا هذا دب إذن كورتيني أي سؤال شان أنبياء ذي ويديين ثم مركي ويديين دب ذي أصبحوا مركي لو جوابي جوابتي لسيين أصبحوا وحي أحادين وحي نقضين كافرين كوا قالوا بها سؤال شكوا قالوا ذي أحادين وكو كفرين يعني ما إنن أكبرين وما إنن قاذن ويين ثم أصبحوا بها كافرين مركز سؤالشان وأن تعمد كجره عناك كجره يعني ما ركتي مرح عليك وكجره وحان معنى لحين وددك اللي قلت له استهزائي جاس جاس وكجره تدك إذن كهر اليهود والنصارى با أنبياء ويدين جري تدكاس با ويدين جري مركز أنبياء أعضى يسينا ما إنن قاذن ويكو قالوا بين مركز اسك إلالية وي كدك تونادا لو جيلا ساسو كلوي يعني فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له وحي اي ابن بحين وكره ابن بحيننا اسك الى لينا ايغو اكاتان سلاسو كلو رب سبحانه وتعالى لي مركه قد سالها ضميرك سالها كجر وحنو علينا المساله المفهومه من قوله تعالى لا تسالوا عن اشياء اذا سئل وحلقه فهم ما هي مساله الدين تاس ايا لو جيداويا لكن سؤالشان لفتي إذا ما سؤالشان لفتي إذا ما يعني تاسو كريتا إسكا إلالية سؤالشان سو كريتا إسكا إلالية قوم كان مركة مسلمين تكهري ويهودا ليرالا لأن أنبياء ذو بي سؤال ويدين جرين سؤال بي ويدين جرين مركي لو جوابنا يعني لم يمتثلوا ما أجيبوا به ولم يؤمنوا بها وحي لو جوابي ما إن انتفال ومقاذن ما إن فرتوم ما إن الرمين وي كما انتفاع وي وحكم ذا آيرها أي ويدين جرين أنبياء نبي الله صالح وحي ويدين قوم يعني مارتي قوم ثمود وحي ويدين إنه مارتي هل قيل أو أسو صاروا أن مارتي قيل كالوضة لي أن انجرين هل كالوضة شيء أن انجرين إنه مارتي يعني أسو صاروا marka mufasiriintu xiriir dagax in uga soo saaray way geysteen bay oranay Allah xashibu siiyay laakiin waxa ku qaatay may oo ku kufriyeen waana lagu cadaabay wakadalika suurada inaan ku arki doonaa nabiyillahi Isa ayagoo waydiinayo reban Israa'il ay su'aalayaan yaani maarkay wax la yiraahdo al-ma'ida markii loo soo dajiyay oo ma'idadii iyo xeeradii ama saxankii loo keenay waxa kuma aynan qaadan way beeniyeen allah uu cadaabe subhanahu wa ta'ala marka saas oo kaleeto yaani xalamidna qonina baa la leeyeen wadaalika allah subhanahu wa ta'ala marku ka waramayo yaani maarta aayadaha oo qofku ay weydiistaan iyo mucjisaadka la weydiisto wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Isra wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al-awwalun wa atayna thamud an-naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah saasu waramay subhanahu wa ta'ala yaani naga marreebin inaan aayadka mucjisooyinka dadku ay wareystaan anbiyaada way diistaan inaan siino ila in dadkii horeeyay deebiyeen mooyeen macna hadii la siiyo xukuma qaadanayaan way beeninayaan markii la beeniyana waa la cadaaba markaas uu yiri nabi ilaahi saxu maartay yaani saalih qowm thamud baan waxaan siinay xashi ay way diisteen ayaa siinay markaasi fadalamu biha way ku kufriyeen marka aayadku xamal u dirnaaba cabsi gelinna u dirnaabo rabbilay wax kale uma dirnaaba in dadku ku cabsi gelinna way marka waxa weeye su'aashaas oo kale yaani ma aragtay inuu su'aasha la doonayo inay noqoto su'aal lagu intifaacada la raba hadaysan ahayn nabiyullaahi muhammad xuleeyi alayhi salaatu wasalaam yaani xadiis bukhari iyo muslim imaam ahmed iyo kulli ay warinayaan xadiis abi hurayra wuxuu leeyahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam asagoo ummadiisa la hadlay daruuni ma taraktukum waxaan idin kaga tagay oo kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sida u daayay ii daayay faraha uga qaad yaani maarta faraha ka qaad fa innama ahlaka man kana qablakum dadka idin ka horeeyay waxa su'aal waxa halaagay kathratu su'aalihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim su'aashooda tirada badan iyo anbiyaadooda ay khilaafaan nabiyaashooda ay khilaafaan ayaa maarta halaagay sabab ugu noqoto oo loo halaagaa weeyaan marka idinkana iska ilaaliya inaad maarata su'aalahaas aan macnaha lahayn aad dadka weydiisataan qad sa'alaha su'aashaas wax la mid ah waxa weydiiyay qowmun dad baa weydiiyay oo min qablikum idinka hortiina ah kuma markii inta ay weydiisteen waxay weydiisteen la siiyay asbaxuu waxay ahaadeen ay noqdeen kaafiriina kuwa ku gaaloobo biha mas'aladii iyo su'aasha ay weydiisteen markii la siiyay kuwa ku gaaloobay noqdeen maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa cam ما جعل الله الله ما أونن يرين بمعنى الله مجدين من تجنين من أمر من بحيرة بحيرة وحلي راهدو الله مجدين من أمر من مقعاب ولا صائبة من لسيد دايي يعني بحيرة من بقيه ذا لجحجاحي wuxu rabbi magacaabay ma wuxu sheegani ma wala saa'ibatin mid la iska sii daayena allah ma sheegin mana jibeeyin mana amrin wala wasiilatin mid xiriirisayna oo maartay wax xiriirisayna allah mana magacaabin mana jibeeyin wala haamin mid dabarkiisa ilaaliyeyna allah mana jibeeyin mana usan amrin walakinnase alladheena kuwi kafaru gaaloobay يفترون ويبين أبورانيان على الله الله وحيكو أبورانيان الكذب بين بيكو أبورتين مركب مقعيدان بحيين الله بيكو مقع أبورانيان أبورانيان وأكثركم بدل كودونا لا يعقلون وحقران مايان وحقلي إليهين لما أركو أما شيء إلهي أو حرمي إنه شيء أي سميان إنه افتراع على الله يعي مقرانيان ويان ماشان يعني آيدا محلي رهدا الله سبحانه وتعالى كهضل يا مشركين تأيا لعين يا ولا عيبين يا وحالو عيبين يا دينك او شرع اي كدكتين ايغو اي جديستين او سر ربي اذنين وحو سر ربي اذنين او ايغا من عند انفسهم اي كجديستين او سميستين ايو ربي كو مارتو كو عيبين يا او شيء اوسن الهي شيء ربي او حلاليه حرمان شيء ربي او حلاليه اي حرمان مركاسي ارادو ذا رأي ذا فاسد كأه اي وحي كسميان حوله الله اوسي سبحانه وتعالى او ربي او حلاليه بي نفتو ذا كحرمان يعني نفتو ذا كحرمان تاسنا وحوي وحي كظهر ايمانيا الله وحسود ذا جيو قرآن كأه اي كظهر ايمانيا ويا مركا ذات كاس اي ربي عيبين ايا ما جعل الله جعل هذا مركا يعني مفسرين معاني بذنب يكون شيئا جعل هذا هلك المحل وجيلا يعني وحي الهدان جعل بمعنى سمى والغمك عاما سمى ما جعل الله أي ما سمى الله ألا من مقعاب من بحيرة من نسيجة للتأكيد لهذا من بحيرة أي بحيرة وين بمعنى مبحورة مثل بقيت جاي حي بقيت ذلك دل دلاعين الله من مقعاب معناه سوالي هذا يعني سمى هذا بمعنى وحي لهم بمعنى أمر نواله مقعابا وأنزل ما أمر الله إلهي مؤرا أمر جعل ذا مجيدا ما جعل الله ذا بمعنى إلا إله أمر ونزل ما أنزل الله وما أمر الله إلهي ما أمر أما إلا إله ما جعل الله بمعنى ما شرع الله إلهي مجدين كل معاني سوى الدوية الله من مقعاب من بحيرة بحيرة وحل إله ما أولا مقعاب مركا هل كان أفر شيء وربنا هو شيء بحيرة هي سائبة هي وسيلة هي حام أفر تاسو رب النوشي أفر تودا مفسرين تمعاني تربضا أي اسكوشي أي كوت المامان محايلة أو قاركود أي كلا قد قدسيهين لكن اسكو معنى انتقي لأن جاهلي وحال إرادة باطل كودا أي كجرين فنون بيلهي يعني مارتي ويكلا ددوانيدو أو أعفر بذنين نوعي بذنين لحي مركا قلوة البوحي دونت اسكسنين يسي قالوا البوحي دوني تسميني مركب بحيرة محالي لها بحيرة ذو حالي لها وفعيلة بمعنى مفعولة بمعنى المفعول لو يجيب بمعنى مبحورة بالي لها وحوي البحر أصلحان وحالي لها الشق شق الأذن بكت والله الدلاع والله جيحبها بحر قلي لها وحضر هذا مثلا فلان بحر ناقته بحر الناقة داتر هذا يعني بحر الناقة والشاتة حشي الرذي بديه كجاحي يعني إذا شق أذنها هذا لله مركو دفت هذا الدلاعيو فبحر لله مركو بمعنى مبحورة ومد بقيه هذا الجاحي بمعنى مفعول هو تل بقيه هذا الدلاعيو بحيرة ذا تاسا لله محا مركو بحيرة اللو يقان وحال لله هذا وحي علماء ذا كشي يقان حشي قيلة مركو شن بشو شن مركو بشو او ميدكا اوغدن بياهي اذا عن مارت ميد لبا او نغضا او قربع اي بشو يعني مارت اي بشاهي اي بجاهك الدلاعين جرين مركي الدلاعيه بجاهك الجحجاحان اي ليه انتان وابحيرا ليه هذا سلا درتي لما فول ايوه او دوشي اذي الاب لسارا ما ايوه لما قورع ايوه يعني مارت تيوالسي وحوى وحي دونتي سمين بيهي دونتا لقمع علينا ماشي دونتي ورابيسا ماشي دون طبي صوت داقي يعني ما ارتقفك حتى هدو داله او نوغن يهي او تعبان او يهي مفوله يو حرام مفوله انو ما ارتقف او فوله او ركوب كبكتا ما يقولي بحيرة ذا مركة معناها ايال الى هذا يعني وحي ليهم وحويان لقيه ذا لدلاء اي مركة فرحة لقى قاضي يهوي والدين يهوي وشيء الالهي كحرم مني نفته ذا كحرم يهوي صائبة ذا مركة ايضا وحل الى هذا وحشة او اي جاهلي سمين جيرين نذر كي سمين جيرين مثلا نيك جاهلي او سفريا وحولي ادو الهي سفرك يسو عليو سنم هبل وحان قلنا دري حشا هبل للي يرادا انا صاحبه اقدقه اما امارتك انا اقدقه انو سي دايو ايان مارك النذريا حدو جيرده حدان عافي ما دم وليه الله يعافيه سنم كي هبل للي يرادا بان حولها اسمارتي هشاسي يعني اسي دين ايايو صاحبها نقدقيا قفوا وي احر كي سعوه وايي او كم مقنا هدي الهي ايسو سخرا اما الناس كي يقبو مي اما قفك ايقب مقنا هديو ربي ايسا هلون هلو سنم هبل بان وحنسين ايا مارت النيف هبل بان وحديين ايايو انسين ايا بي اورنجلي مركو مراد كي سهلو اما ربي عافيو اما مارت قفك ايمادو اما مراد كي دنتي اولها او هلو حشاس وحوليه هاي وصائبة اللي لهذا فرحة لقى قاضي سيدي بحيرة ديو كلي لما فوليه ألاب لسارا مايو يعني ما ركتين وحلو قسمين هي مجرويين ساسي يلي جري معناها سوال كشيغا يعني صائبة ذو كشيغا وحكالو كشيغا هدي اي بشو يعني ما ركتين طبن حتى اي بشو وكل قولنا اي بدق وذيهين او مارتي او سن وح لبا او سن كجرين وحي ليهين سلاسو كالو والحرين يايو صاحبا لليه هاي فرحة لقى قاديو اسلام تلو هديين ايا مركاسا لقرتي اذا لقوما انتفاع ايو يعني عانه اذا لما عبايو عانا حتى هدي لا ذاهي عانا وحا عبي كركنية maartay xoolahaas ay dhashay oo ilmaheeda ah iyo dadka martida bisa la siinayo laakiin dadka kale ma cadi karaan qaabkaasna way isticmaali jireen marka xoolahaas uma jeedishay ilaahay uusan ka xarimin baad naftaada ka xarimtay yaani marka labaad shirki bay sameeyeen oo sanan hebel ay u hadiyeen siyan oo waxa Soomaalida ay ku dhaqaaqdo markii uu qofku jirrado ama muraad uu adan u leeyahay يعني وحي سميان نذر على قلاه وحال يا شرط باليلان شرط باليلان قبر هبل وحال لي شيخ هبل نذر كقل يا شرط كسوقل مش سنة كسنة كيس سيارة ديسة نيف هبل إنا كنتم نيف كاس بختبوا النقونا يا نتي أدو بحيو صوت إلهي أم نذرين سنة أحقون نذر قبر أم نذر سوى مجد مركا الله با اسكلو وحلو قور عاي عيد كلو حلو قور عاي مجرو شرط كان لقلايو نذر كإلهي بالغا قلا عيد كلا لقمت قلوية وصيلة وحال يري هذا culumadu waxay ku sheegeen wasiilo horta waxay khaas ku tahay ariga geelu lama wadaagaan waxay yiraahdaan xasho hadii ay dhasho waxaan jeedaa riga hadii ay dhasho arigu hadii uu dhalo lix yani lix mar uu dhalo oo lixdiiba uu mataaneeyo mataano ay dhasho mataanuhuna ay noqdaan dadig ay noqdaan waxa kaliya ay dhasho orgi ayna dhalin lixdaas markay sidaas u xiriiriso wasiila la yiraahdo way xiriirisay markaas mar toddobaad marka da'da toddobaad ay basho yaani maaragtay orgi iyo waxar ay isla basho labadaas ay mar basha ridaasi waxa la leeyahay wasalat akhaaha bilay walaalkeed bay xiriirisay sidaa darteed ma gowracaan ridaas lama gowraco wiilka ee maart orgiga yarka hor dhashay in la gowraci maayo maart waxay leeyihiin caanahana caanaha ay maartay neefkaas leeyahay waxaa cabaya oo kaliya ragga haweenka muharram ay ka too lama siinayo bay jiraan haweenka lama siiyo ragga kaliya cabaya bay sameyn jiray taasoo kala kamid waxay kala culimada ku sheegaan yaani wasiilada inay tahay hadii ay dhasho yaani maartay ridaan hadii ay dhasho dhadig kaliya ay dhasho marka ugu dambeyso yaani marka toddobaad hadii dhadig hal maartay waxa kaliya ay dhashay waxartaas waxa iska leh nimanka iska leh cunaya naagu shaqo kuma laha hadii ay maart orgi dhashana asnaamta loo hadiyeenaya sanamka la siinaya sanamka la siinaya hadii ay orgi iyo maart ay isla dhasho maxaa la yiraahdaa waxar ay isla dhashana waxay leeyeen wasalad akhaaha walaalkeed bay xiriirisay marka ma gowracayaan ilaahyaashii baa la siinaya asnaamtooda loo deynayaa weeyaan taana wasiila la yiraahdaayo tii walaalkeed xiriirisay weeyaan u jeedaan leeyihiin xaamka waxaa la yiraahdaa alxaamu waxay ku sheegeen culimadu waxa way waa ratiga weyn ratiga la yiraahdaa ratigu waxay leeyihiin ilmihii uu dhalay qurbicii uu dhalay markuu weynaado oo isaguna intuu wax abaahiyo wax kale uu sii dhalo oo maarka awoowo uu noqdaa kii uu dhalay markuu wax sii dhalo waxay leeyihiin xamiya haada dahrahu midkaa dabarkiisu ilaaliya bay leeyihiin yaani bas waa markaan ka bacdi lama fuulay wax dambe lagu sameyn maayo khalaas weeye laana kii uu dhalay baa wax sii dhalay saasoo kale bay leeyihiin weeyaan macnahaasi ku sheegaan dhogortiisa lama goosto laguma intifaaco yacni maaragtay daaq iyo waraab iyo meeshuu tagu waraabaya lagama celinayo qaar waxay leeyihiin culummada ka mid ah xaamka waxay ku sheegaan haddii asaga dhabarkiisa waxa ka soo baxay toban uu dhalo tobankaas markuu dhalay baa xaam la yidhaahdaa يعني حما ذهره بل ليه ليه على كل حال معاني داس أي مفسرين تكشيغا كل قد نوى شيء وذا حرام ويا ما جعل الله ألا ميير من مقعاب من بحيرة بحيرة من بقيه ذل دلاعي ولا سائبة مثل سيداي وأصنام تلو سيداي ولا وصيلة مد حريرسي أو ولا الكد حريرسي ولا حامل مد دبركيس إلى لي إلهي مثل من مقعاب وحسود جينا ما عن رب المجدين ويا ولكن سي الذين كفروا كوي قالوا بي أيا يفترون أبو رميو على الله الله بحكو أبو رتان الكذب بين بحكو أبو رتان ولذلك إمام البخاري في صحيحه بحكو ورنا عن عائشة رضي الله عنها عائشة بحكو ورنا يا إني لا ذهي نكل إلى هذا عمر بن لحي من إلى هذا ومشركين تهرك مدها وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا جهنم او قاركيد قارك كلا بربوريني ايان اركي ورأيت عمر بن عامر الخزاعي عمر بن حي باليرانا وحان اركي بوليه يجر قصبه اصغر من دعركي سجيده او عذابك كل حجيده يبان اركي صبوت وامحي وهو أول من صيب الصوائب صائبها حتى كسر شيئا منك هو الرجلي أسوء أحابه أرنيا حديث البخاري مسلم عورنا حديث أبي هريرة وحو رسول كلية رأيت عمر بن عامر الخزاعي من كاس أيان أركي يجر قصبه في النار من دعركي سيحيد مهيسي عذابك كل حجيذي نار تبدأ لكل جيذي وحوليه وكان أول من صيب الصوائب صائبا حولها أسلام تلوسي دائمين كبلابي أسقوي وبحر البحيرة كوا بيها لقد اللعين يناسقا كيني وغير دين إسماعيل نبي الله إسماعيل دين تيسانا متك الدوريين وأسقوي لفظه مسلم إمام مسلم لفظه جيسا أي صدا أهوي ولكن الذين يفترون على الله الكذبة الله بيبينكو أبورتان وأكثرهم بدن كودنا لا يعقلون ما قرن يانو وحين قرن ينين إنو شيء قال افتراء على الله أويه باطل أويه بد قرن يماحه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على النبي